هذا سائل يقول: ما حكم النظر إلى الملاكمة والتي يكون فيها ضربا للوجه وهذه الرياضات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. نحمده عز وجل على توالي نعمه وكثرة آلائه، ونشكره على نعمه السابغة وآلائه المتكاثرة وأفضاله الدارة، ونسأله عز وجل الزيادة من فضله. أما بعد، فبالنسبة لهذا السؤال وهو ما يتعلق بالملاكمة و مشاهدة هذه اللعبة، فلا شك أن الملاكمة بالصورة التي هي عليها محرمة، وذلك لأن عبارة عن ضرب، وغالبا يكون هذا الضرب بمجموع اليد ويكون في الوجه ولذا أحيانا قد يسقط المضروب، أي أحد المتلاكمين يسقط أرضا ويغمى عليه، وقد يحصل له نزيف أو يحصل له شيء آخر، وذلك بسبب هذه الضربة. ولا شك أن مثل هذا العنف والقسوة والشدة، لا شك أن هذا الشيء محرم ولا يجوز، وبالتالي مشاهدة مثل هذه الألعاب لا تجوز، لأن كثيرا من الذين يشاهدون أو بعض الذين يشاهدون مثل هذه الألعاب تدعوهم إلى أن يفعلوا مثل فعل هؤلاء الذين يتلاكمون ويتضاربون فيما بينهم، والناس في الغالب مجبولة على المحاكاة إلا من رحم الله. بالتالي أن مشاهدة هذه اللعبة وما كان مثلها ما يسمى بالمصارعة الحرة، فأيضا هذه أيضا لا تجوز، وهي أيضا عبارة عن ضرب ورفس وما شابه ذلك، فأيضا هذه تعلم القسوة وتعلم الشدة وتعلم عدم الرحمة. وقد يكون أيضا في هذه الألعاب قد يكون تمثيل، والناس مساكين ينخدعون بهؤلاء وهم يمثلون على الناس. فالمهم مشاهدة مثل هذه الأشياء لا تجوز، والمشاركة فيها أيضا لا تجوز. نعم. وأما إذا كان المقصود يعني طرح الشخص في الأرض، واحد يطرح الثاني، فهذا لا بأس به، وقد فعله عليه الصلاة والسلام ببعض الصحابة، وعندما أتى إليه بعض الشباب من الصحابة وطلبوا من رسول الله عليه الصلاة والسلام المشاركة في الجهاد، جاء إليه شاب فلم يأذن له عليه الصلاة والسلام، فقال: إنك قد أذنت لفلان ولو صارعته لصرعته. فقال: دونك. فصرعه. فالمقصود هذا طرح أرضا، وهذه لا بأس بها، هذه مفيدة في الرياضة وتقوية الجسم. نعم. وفيها أيضا يعني منافسة في الخير أو منافسة في شيء مباح، وإذا نوى به الإنسان التقوي على الجهاد وما شابه ذلك، فتكون مثل هذا أو يكون هذا الشيء عبادة في مثل هذه الحالة. نعم.